أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ولا تخافي وَقَرَّنَّا عَلَيْهِ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من عدوه فوكزه أخذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين المدينة

فسقى لهما ثم تولى يا أبت استأجره إن